تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا فلتعلموا تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا والباقي وخالتي وساحة مضيئة هذا الحجاب الأكرم الأكرم تاج لنا فلتعلموا فلتعلموا.